ويدعون بها ليقربوهم إلى الله عز وجل، فما أشبه الليلة بالبارحة، بالأمس كفار قريش يحتجون بهذه الحجة، واليوم نجد من يحتج بهذه الحجة أن عبد القادر والدسوقي والعيدروس وأعظم منهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم يتخذ ردا وإلها مع الله عز وجل بدعوى أنه شفيع. فلا بد أن نفهم هذه المسألة. فذكر شيخ الإسلام باب الشفاعة وأطلق حكمها، قال باب الشفاعة، وبين أن منها ما هو ثابت ومنها ما هو منفي، منها ما هو ثابت ومنها ما هو منفي، فلا بد أن يفصل في هذا المقام وسيأتي إيضاحه. أولا نلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تبويبه تميز بالفهم والدقة، حيث أنه يبطل حجج المخالفين شيئا فشيئا. فلما أبطل التعلق بغير الله عز وجل، وأن المعبود بغير الله ليس له ملك مطلقا، وليس بشريك لله عز وجل في ملكه، وليس بظهير لله سبحانه وتعالى في ملكه، انتقل إلى تعلق أخير يتعلق به القبوريون والمشركون، وهو أن هؤلاء لهم الشفاعة، هؤلاء لهم الشفاعة. وذكر أصنافا ممن يعبد دون الله عز وجل على علو قدره ومنزلته، وأعظم من ذكر، ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حديث ابن عباس وابي هريرة: يا فاطمة، يا صفية، يا عباس، يا بني هاشم، سلوني من مالي ما شئتم فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وذكر الملائكة الذين قال فيهم المشركون أنهم بنات الله عز وجل وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وأخبر أنهم يفزعون وأنهم يخضعون ويذلون وأنهم لا يملكون شيئا. وذكر أن كل معبود يعبد من دون الله عز وجل فإنه لا يملك من قطمير، وليس له شراكة في ملك الله، وليس ظهيرا لربنا سبحانه وتعالى في ملكه، فقطع هذه التعلقات الثلاث. ولم يبق إلا تعلقا واحدا، وهو التعلق الذي لا يزال يردده القبوريون والمشركون في كل زمان، وهو تعلق الشفاعة، وأن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأن لهم جاه ومنزلة، فنحن نسألهم ونرجوهم وندعوهم لننال شفاعتهم عند ربنا سبحانه وتعالى. ففي هذا الباب تدرج في قطع العلائق التي يتعلق بها المشركون في عباد غير الله عز وجل. فلما نفى الملك والشراكة في ملك الله عز وجل والمظاهرة لله في ملكه، انتقل إلى بيان حكم الشفاعة، وهل الشفاعة حجة لمن عبد غير الله عز وجل أن يتذرع بها وأن يتدرع بها ويجعلها خصيما له عند الله عز وجل. في هذا الفصل سيوضح رحمه تعالى هذا المعنى. هذا أولا مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله من باب التدرج في إبطال حجج المخالفين والقبوريين والمشركين، وأن ليس لهم أي تعلق بما يعبدون من دون الله عز وجل. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فمناسبته تظهر من أمور. الأمر الأول أن الشفاعة ملك لله عز وجل، أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يملك شافع شفاعة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل. فإذا كانت الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى فطلبها من غير الله عز وجل منافيا للتوحيد، منافيا للتوحيد من أصله، لأنها لا تطلب إلا من الله عز وجل، فهي ملك لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة ملك لله لا تطلب إلا من الله عز وجل. الأمر الثاني أن سؤال الأولياء والأموات والصالحين وطلب شفاعتهم وطلب شفاعتهم هذا مما ينافي التوحيد من أصله، لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل لا يستحقها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فعندما يقف ذلك القبوري المشرك عند قبر ولي أو صالح أو نبي أو رسول ويقول يا فلان اشفع لي أو يا فلان أسألك شفاعتك، نقول له بهذا السؤال قد خرج من دائرة الإسلام وكفر بالله عز وجل. إذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن طلب الشفاعة من غير الله عز وجل أن مناف للتوحيد من أصله، وأن سؤال الأموات وطلبهم الشفاعة مما ينافي التوحيد، وأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى لا تطلب إلا من الله عز وجل. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، الشفاعة لها أقسام وأحوال، وطلبها أيضا له أحوال. أما طلب الشفاعة، طلب الشفاعة من الأحياء وسؤال الشفاعة من الأحياء، فهذا يختلف باختلاف حال الشافع وفي اختلاف حال المشفوع فيه. والأصل أن طلب أن الشفاعة معناها، حتى نفهم المسألة، نقول الشفاعة أصلها أم أصل الشفاعة أنها ضد الفرد، والشفاعة أصلها من الاقتران، أصلها من الاقتران. فالشفاعة هي أن يقترن قول الشافع مع قول المشفوع له في أمر يطلبه ذلك المشفوع، فإذا ضم قوله إلى قوله سميت تلك شفاعة. إذا الشفاعة هي من الاقتران والتزاوج، فأصلها هو أن يضم الشافع قوله إلى قول المشفوع له، ويقرن قوله بقول المشفوع له. هذا هو معنى الشفاعة. فسؤال الشفاعة من الحي كأن تأتي لشخص وتقول يا فلان اشفع لي عند فلان، نقول هذه الشفاعة لا بأس بها بشرط أن يكون المشفوع فيه أمر مباح أو أمر يحبه الله عز وجل، وتكون الشافع بحسب حال المشفوع فيه. فإن كان شفاعة في طاعة فإن هذه الشفاعة قربة وحسنة، وإن كانت الشفاعة في أمر مباح فهي أيضا مما يحبه الله عز وجل، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وإن كانت على أمر محرم فهي شفاعة سيئة محرمة ولا تجوز. هذا بالنسبة للشفاعة، لطلب الشفاعة من الحي. لأني سمعت من يقول أن طلب الشفاعة من الحي أنه شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام، وهذا لا شك أنه قول باطل ولا يصح، بل يجوز مثلا، وإن كان الأكمل أن لا يسأل العبد إلا ربه ولا يسأل المخلوق شيئا، لكن لو طلب إنسان من شخص في صلاح أنه إذا كما يفعله بعض الناس إذا قتل شخص أو كان في الاحتضار وهو قتل في سبيل الله يقول يا فلان اشفع لي عند الله عز وجل وهو حي، نقول هذا لا حرج فيه وأمر جائز. فإن معنى سؤال السائل أنه يقول اشفع لي على الشروط المعتبرة في باب الشفاعة، إذا أذن الله لك وكنت أنا أهلا ممن يشفع له، لأن هذا الشهيد أو هذا القتيل في سبيل الله يملك الشفاعة ابتداء، أو أنه يشفع بدون إذن الله عز وجل أو ما شابه ذلك. وإن مراده إذا أذن الله لك ورضي الله عنك ورضي الله علي وأذن لي أن تشفع لي فاشفع لي ولا تنسني من شفاعتك إذا أذن الله لك، فنقول هذه لا بأس بها، هذا طلب الشفاعة من الحي. أما طلب الشفاعة من الأموات فهي شفاعة شركية، وطلبها من الأموات شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام، سواء كان الطالب قريبا من المطلوب منه كما يفعل بعض الناس يأتي عند قبر ولي من الأولياء أو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اشفع لي يا فلان اشفع لي يا فلان، نقول طلبك منه الشفاعة شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام. ويمكن أن نفصل فنقول فرق بين من يسأل ويطلب الشفاعة من الميت عند قبره وبين من يطلبها وهو نائم عن قبره، فنقسم طلب الشفاعة الأموات إلى قسمين. القسم الأول من يطلبها عند قبر الولي والصالح أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا القسم مشرك من جهة أنه صرف العبادة لغير الله عز وجل وخرج من دائرة الإسلام، وذلك أنه عندما يقول يا رسول الله اشفع لي فإن هذا معناه أنه يسأله ويطلبه، وهذا نوع دعاء. ولا فرق بين أن يقول يا رسول الله اشفع لي وبين قوله يا رسول الله ارزقني أو اغفر لي، فكلاهما يشتركان أنهما طلب وسؤال ودعاء، فهذا سائل طالب وهذا أيضا سائل طالب. فلو قال اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني هذا لا خلاف بأنه قد سأل غير الله ودعا غير الله وعبد غير الله عز وجل. نقول كذلك أيضا إذا قال يا رسول الله أو يا عبد القادر اشفع لي، نقول هو يطلبه الآن الشفاعة، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل، فيكفر من باب من جاب أنه صرف العباد لغير الله عز وجل. القسم الثاني من يسأل الأموات الشفاعة وهو بعيد عنهم، وهو بعيد عنهم أي الرسول في المدينة ويخاطب منها هنا ويقول يا رسول الله اشفع لي، نقول هذا كفر من جهتين، كفر وشرك بالله من جهتين، شرك من جهة الألوهية وشرك من جهة الربوبية. أما كونه شرك من جهة الألوهية أنه سأل غير الله عز وجل أمرا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك من جهة الألوهية. القسم الثاني أو النوع الشرك الثاني شرك من جهة الربوبية، فإن مخاطبة البعيد يقع في قلب المخاطب أن المخاطب يسمع وأنه يعلم الغيب، وهذا شرك من جهة الربوبية، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا وقع في قلبه أن الرسول أو الولي أو أي شخص كان قد مات يعلم الغيب فإن هذا شرك من جهة أنه جعل لهذا المخلوق خصيصة من خصائص الله عز وجل، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا شرك من جهتين، من جهة الألوهية ومن جهة الربوبية. قال بعضهم أن هذا السؤال سؤال مخاطبة الحي من مخاطبة الميت أنه من الشرك الأصغر، واحتجوا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه عد هذا من البدع وعد هذا من الشرك، وقالوا إنه لم ينص على أن هذا شرك أكبر. وهذا القول من شيخ الإسلام تعالى لا يحتج به على أن هذا الفعل ليس شركا أكبر، وإنما يحتج به على أن هذا الفعل بدعة وأنه شرك، ولا شك أن الشرك هنا المراد به الشرك الأكبر، لأن حال المخاطب وحال السائل لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولغيره حاله حال من دعا وحاله حال من سأل. وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات أبطل هذه الشبهة ووضح الطريقة الصحيحة في سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه يقول اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في أوليائك، اللهم شفع في الصالحين، يقول لا حرج في ذلك، وهذا من باب دعاء الله عز وجل. ومما ينقض على هؤلاء قولهم أنهم قالوا أن الرسول حي في قبره وأن الأنبياء أحياء في قبورهم، فمخاطبتهم كمخاطبة الأحياء، نقول هذه الحياة حياة برزخية خاصة ولا تشابه حياة الأحياء في هذه الحياة الدنيا، فالله سبحانه وتعالى أيضا أخبر أن الشهداء أحياء عند ربهم، وكذلك الأفراد، وكذلك كل هؤلاء أحياء عند ربهم. فإذا قلت أن الرسول حي في قبره ونسأله ونخاطب من بابها من باب أنه يسمع خطابنا، نقول كذلك الشهداء أحياء عند ربهم، وكذلك أهل الجنة كلهم أحياء عند ربهم، وروح والمسلم إذا مات والمؤمنات لا يعني موته الفناء والانتهاء، وإنما موته انتقال، فهو ينتقل من حياة إلى حياة، فتنتقل روحه من جسد إلى جنة أو إلى نار، فهم أحياء عند رب الشهداء وغيرهم، وكل الخلق إذا ماتهم أحياء، إلا أن أهل الإيمان أحياء في الجنات وأهل النار أحياء، وأهل النار أحياء في النار نسأل الله العافية والسلامة. فأصل حقيقة أن من سأل وسلم الشفاعة وطلبها منه فإنه كمن يطلب منه أن يغفر له ويرزقه ويرحمه، وقد أشرك بي بهذا السؤال فيكون من الشرك الأكبر. إذن هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، الناس في باب الشفاعة متفاوتون، منهم من ينكرها مطلقا ولا يثبت شفاعة للبتة، وهذا القول قول مخرج من دائرة الإسلام، وقائله كافر بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت الشفاعة وأثبتها لرسله وأثبتها لأوليائه، وجاء في الصحيحين عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن الملائكة تشفع يوم القيامة، والرسل يشفعون، والأنبياء يشفعون، والشهداء يشفعون، والصالحون يشفعون. فهذا أمر مسلم عند أهل السنة، حتى المبتدعة من خوارج ومعتزلة يثبتون الشفاعة هذه من جهة الشفاعة في المقام المحمود، والشفاعة في رفع درجات أهل الإيمان، يثبتون هذه الشفاعة، إلا أنهم ينفون شفاعة إخراج أحد من النار وإدخاله الجنة، أو منع أحد من دخول النار ألا يدخل. هذه الشفاعة هي التي ينفيها المعتزل الخوارج. وإذن القسم الأول من نفى الشفاعة مطلقا، وهذا كافر بالله عز وجل، خارج من دائرة الإسلام. القسم الثاني من أثبت الشفاعة وأثبتها إثباتا مطلقا، وجعل الأولياء والصالحين لهم ملك لها متصرفون فيها، هي ملكهم يفعلون يتصرفون فيها كيف شاءوا، وهذا المعتقد هو الذي اعتقده المشركون والقبوريون من كفار قريش ومن نحى نحوهم وسلك سبيلهم، فإنه على هذه الطريقة وعلى هذه السبيل أن الأولياء يشفعون ويملكون الشفاعة، وأنهم يفعلون ما يشاءون بهذه الشفاعة، وهذا أيضا تكذيب للقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القسم الثالث من أهل العلم القائل ببابه أن أقسامنا في الشفاعة، القسم الثالث من قال أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، من قال أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، وهذا القول هو قول أهل السنة قاطبة، وبإجماع من أهل السنة أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية نفاها الله عز وجل في كتابه كما قال تعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وما لهم من ولي ولا شفيع، فالله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة في غير آية من كتابه سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة المنفية يقابلها القسم الثاني، وهي الشفاعة المثبتة. والشفاعة المثبتة يقيدها الكتاب والسنة بقيدين، الشفاعة المثبتة تقيد بقيدين أو بشرطين. الشرط الأول الإذن للشافع في شفاعته، والإذن للمشفوع أن يشفع له، الإذن للشافع والمشفوع، هذا إذن للشافع أن يشفع، وإذن في المشفوع أن يشفع له. هذا هو القول الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام في أن الإذن والرضا عام في الشافع وعام أيضا في المشفوع. القيد الثاني أو الشرط الثاني الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، الرضا عن الشافع أن يكون من رضي الله عز وجل قوله وأفعاله ويكون من أهل التوحيد، والرضا عن المشفوع أن يكون من أهل لا إله إلا الله ومن أهل التوحيد، وممن لم يستوجب الخلود في النار، فإن الشفاعة منفية عن الكافرين ومنفية عن المشركين. إذن الشفاعة المنفية هي مختل فيها أحد الشرطين، إما اختل فيها الإذن للشافع والإذن للمشفوع، أو اختل فيها الرضا للشافع والرضا للمشفوع. فعندما نرجع إلى طلب الشفاعة من غير الله عز وجل نقول أيها الطالب بطلبك الشفاعة اختل فيك شرط، هو شرط أي شيء؟ أنك أشركت بالله عز وجل، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى الشرك سبحانه وتعالى. فعندما سألت الشفاعة من غير الله عز وجل خرجت من دائرة الإسلام وأصبحت كافرا بالله سبحانه وتعالى بهذا السؤال أو بهذا الطلب. فإذا كان كذلك فالشفاعة التي تطلبها للأولياء والصالحين قد انتفت في حقك، قد انتفت في حقك. كذلك الشافع لا يمكن أن يشفع ابتداء إلا بعد أن يأذن الله له. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عندما يفزع الخلائق، حديث أبي ذر وأنس بن مالك، عندما يفزع الخلائق يوم القيامة في أهواله وشدته، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر وخلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لست لها لست لها، ويذكر ذنبه وأكله من الشجرة. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لست لها لست لها، وقد أهلك الله الأرض بدعوتي. ثم يذكر، ثم ينطلقون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول يا إبراهيم أنت خليل الله عز وجل، ويذكر له بعض محاسن، فيقول لست لها لست لها، ويذكر كذباته الثلاث. فيقول يأتون موسى عليه السلام فيقول يا موسى أنت كليم الله عز وجل وخط الله لك التوراة بيده، فيقول لست لها لست لها، ويذكر قتله النفس بغير حق ويقتل شوية. ثم يقول انطلق إلى عيسى عليه السلام، فيأتون إلى عيسى ويقول يا روح الله يا روح ألا ترى ما نحن، ولا يذكرون له شيئا ولا يذكر ذنبا، فيقول لست لها لست لها. فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها، فينطلق إلى مقام إلى مقام بين يدي الله عز وجل، فيخر سبتا أي بمقدار سبعة أيام من أيام الدنيا. ثم يفتح الله عليه محامدا وثناء عليه سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسنه الآن، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. تأمل أنه لم يبتدأ بالشفاعة ولم يأت مباشرة يقول يا ربي أمتي أمتي واشفع في أمتي، وإنما أتى وخر ساجد الله عز وجل وبقي ساجد حتى أمره الله عز وجل أن يشفع، سل تعطى واشفع تشفع. فالشفاعة ملكا لله عز وجل، لا يتجرأ أحد أن يشفع بين يدي الله عز وجل إلا بعد أن يأذن الله له. وسبب ضلال العالمين في هذا الباب أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، قاسوا الخالق بالمخلوق، فقالوا كما أن المخلوق يشفع عند مخلوق مثله دون إذنه ودون أن يرتضيه ودون أن يستأذنه، فكذلك في حق الله عز وجل، فقاسوا ملك الله عز وجل بملوك الدنيا، ولم يتبين لهم الفرق. فإن ملوك الدنيا وزعماء الدنيا ورؤسائها هم خلق ضعفاء يحتاجون لغيرهم كما يحتاجهم غيرهم، ولا ملك لهم إلا إذا كان هناك من يملكهم. أما ربنا سبحانه وتعالى فهو الملك الديان، وليس ثم مملوك وليس ثم مربوب، وهو الغني الغنى المطلق كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقياس الخالق المخلوق هذا قياس مع الفارق وكفر بالله عز وجل، لأن الله له الغنى المطلق وكل الخلق له فقراء وضعفاء، أما هؤلاء البشر من رؤساء وغيرهم فهم ضعفاء مربوبين لا ملك لهم ولا تمليك لهم إلا ما ملكهم الله عز وجل إياه، وهم مع ملكهم ضعفاء بحاجة إلى غيرهم بحاجة إلى غيرهم. فإذا شفع عنده شافع فإنه يقبل شفاعته وإن لم يأذن له، لأنه بحاجة إلى ذلك الوزير أو بحاجة إلى ذلك الصاحب أو بحاجة إلى ذلك الصديق وما شابه ذلك، فهو بحاجته فهو يجيب شفاعته ويستجيب له لأنه لا يستغني عنه. أما ربنا فهو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى. هذه من باب أقسام الشفاعة من جهة الناس، ومذهب أهل السنة إثباتها مع تبينها تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. المسألة الخامسة: الشفاعة عند أهل السنة، الشفاعة عند أهل السنة تنقسم إلى أقسام، الشفاعة عند أهل السنة تنقسم إلى أقسام، ويخالف في هذه الأقسام الخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين يمضون الوعيد يبطلون شفاعة الرسل والأنبياء والصالحين، لأن الشفاعة تنافي أصلا من أصولهم، وأصلهم هو أي شيء؟ أصلهم إنفاذ الوعيد، فقالوا إذا توعد الله عز وجل بالنار فإن الشفاعة تنافي هذا الوعيد، فإذا شفع أبطل الله وعيده وأبطل الله عز وجل ما توعد به أولئك الذين عصوه كالزناة والزواني وأهل الفواحش وآكل الربا وغير ممن ارتكب المحرمات، فإن الله توعدهم بالعذاب الشديد، فالشفاعة تبطل هذا الوعيد. فقالوا أن الشفاعة التي فيها إبطال الوعيد أننا لا نثبتها أبدا، وذلك كمن وجبت له النار أن لا يدخلها، أو من دخل النار أن يخرجها. وهؤلاء بهذا التأصيل الفاسد، وهو أصل إنفاذ الوعيد، هو أصل فاسد، فالله عز وجل يتوعد ويعد ويوعد سبحانه وتعالى، وليس في إمضاء الوعيد، ليس في تخلف إنفاذ الوعيد أي سلب وأي نقص، بل ترك إنفاذ الوعيد صفة مدح لله عز وجل. فأنت عندما تتوعد شخصا وتتوعده بالعذاب ثم تعفو عنه وتصفح عنه، فإن هذه صفة علية فيك، أنك تمدح بهذا العفو وتمدح بهذه المغفرة وتمدح بهذا العمل الذي عملته. أما الذي يعجز عن إنفاذ وعيده فهو الذي يذم ويعاب، والله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. ذلك لما قال له أبو عمرو بن العلاء، قال عمرو عبيد، قال من العجمة أتيت، عندما احتج عليه بقوله أرأيت أنه يتوعد ثم يخلف وعيده، قال من العجمة أتيت، العبد يمدح بتخلف وعيده ويذم بخلف وعده، والله إذا وعد لا يخلف، لكن وعيده قد يمضيه وقد يخلفه سبحانه وتعالى كرما وفضلا منه سبحانه وتعالى، كما قيل: وإني إن وعدته أو أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فالموعد إنجازه شرف وكمال ومدح، والوعيد ترك إنفاذه أيضا شرف وفضل ومدح لمن لم يمضي وعيده. فهؤلاء بنوا هذا الأصل الفاسد على أن إنفاذ الوعيد لا بد إذا أثبتناه أن ننفي شفاعة الرسل والأولياء والصالحين. أما أهل السنة فقالوا أن الله توعد الفجرة والكفرة، وتوعد أهل ذوي المعاصي بوعيد شديد، أما الكفار والمشركون فإن وعيده نافذ فيهم، لأنه سبحانه وتعالى حكم عليهم بأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم لا يخرج منها أبدا الآباد. أما أهل التوحيد فإن وإن توعدهم بالعذاب فإن من كرمه وجوده وكمال عفوه ورحمته أنه يتجاوز عنهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر الله أن من لم يشرك بالله عز وجل معه أصل الإسلام فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. هذا هي مسألة ما يحتج به المعتزلة والخوارج في إنفاذ وعيد الله عز وجل. أهل السنة يثبتون، يقول: الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشارك فيها غيره، شفاعة خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غير، هذه بالإجماع، هذه محل اتفاق وإجماع. الشفاعة الأولى المقام المحمود الذي يحمد عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم ويحمده جميع الخلائق إنسا وجنا، لأن بهذه الشفاعة يأتي ربنا لفصل القضاء، وفزع الخلائق كلهم لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى لأجل فقط أن يأتي الله لفصل القضاء فإنهم يقومون مقاما طويلا مقداره 50,000 سنة حتى يقول أهل النار كما عند ابن حبان: يا ربنا أرحنا ولو إلى النار، أرحنا ولو إلى النار من شدة ما هم فيه من الهول والشدائد والكر. فإذا رأوا ذلك انطلقوا إلى الأنبياء واحدا تلو الآخر حتى ينتهوا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول لها أنا لها. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلق أجمعون صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا محل إجماع. الشفاعة الثانية التي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعته في فتح أبواب الجنة، شفاعته في فتح أبواب الجنة، فإن أبواب الجنة مغلقة وموصدة لا تفتح حتى يطرقها محمد صلى الله عليه وسلم فيقول خازنها: لك أمرت أن لا أفتح، لك أمرت أن أفتح وأن لا أفتح لأحد غيرك قبل أن تفتح لك. وقد جاء معنى هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم أن خازنا الجنة يقول ذلك لرسولنا صلى الله عليه وسلم عندما يقول أنا محمد، قال نعم لك أمرت أن أفتح ولا أفتح لأحد قبلك. فهذه الشفاعة أيضا خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم وهي فتح أبواب الجنة، فإن الناس إذا فرغوا من الحساب حبسوا على قنطرة عند أبواب الجنة ثم يشفعوا، ثم يأتوا محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في فتح أبواب الجنة، فيأتي ربه سبحانه وتعالى فيفتح الله له أبواب الجنان ويأمر خازنا بفتح أبواب الجنان، وأن يدخل معه بهذه مع دخوله أن يدخل معه 70,000 بآخذين آخذ بعضهم بأيدي بعض، يدخلون جميعا مع هذه الأبواب وتفتح أبواب الجنة لأهل الجنة أجمعين. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، شفاعته في عمه أبي طالب، وهذه الشفاعة خاصة أيضا بالإجماع، خاصة في أبي طالب وخاصة في رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلا يشفع لكافر غير أبي طالب، ولا يشفع موحد لمشرك، لا يشفع موحد لمشرك أبدا إلا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه، ولا يشفع في مشرك وكافر إلا في أبي طالب. والشفاعة هنا هي شفاعة تخفيف، شفاعة تخفيف للعذاب لا إخراجا من العذاب. فإن العباس كما جاء في الصحيح أنه قال: يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينافع عنك، فهل أنت نافع بشيء؟ قال نعم، لولا أنا لكان في أسفل النار فجعلت في ضحضاحها، أي في أعلاها. وجاء في ابن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منها دماغه وهو أدنى أهل النار عذابا، وهو يرى أنه أشدهم عذابا، نسأل الله عليه السلام. فهذه الشفاعة خاصة في عم النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لا يشفع له لا تخفيفا ولا يشفع له خروجا. أما الخروج فلا يخرج مشرك ولا كافر، لا يخرج مشرك ولا كافر النار البتة، لا أبا طالب ولا غيره، وإنما يخفف عن أبي طالب فقط، وأما غيره فهم خالدون مخلدون في عذاب، نسأل الله العافية والسلامة. القسم الثاني من الشفاعة، من أنواع الشفاعة، الشفاعة المختلف فيها. القسم الأول عن الشفاعة مجمع عليها وهي الشفاعة الخاصة. القسم الثاني شفاعة مجمع عليها أنها مشتركة بين الرسل والأنبياء والصالحين، بين الرسل والأنبياء والصالحين، وهذه الشفاعة في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. يشفع الرسل ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون في أناس دخلوا النار أن يخرجوا من النار، وذلك فيأتي الصالح والولي ويأتي النبي فيخرجون من النار أناسا من أهل التوحيد يعرفونهم بدائرة وجوههم، فإن النار حرم عليها أن تأكل مواضع السجود من بني آدم. هذه الشفاعة دلت عليها أحاديث كثيرة، وقد نقل الشيخ الإسلام أنها متواترة في أن الشفاعة لأهل التوحيد ثابتة، وأنهم يخرجون النار بشفاعة الصالحين من الأنبياء والرسل والأولياء وما شابه، حتى الشهداء والأفراد كل هؤلاء يشفعون هذه الشفاعة، وهي شفاعة مشتركة بين الجميع. القسم الثالث شفاعات مختلف فيها، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يشاركه غيره، هل هي خاصة أو يشاركه غيره صلى الله عليه وسلم. أول هذه الشفاعات الشفاعة في أناس وجبت لهم النار ألا يدخلوها. قال بعض أهل العلم أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يشاركه في ذلك غيره، لكن الصحيح نقول أنها شفاعة عامة، أنها شفاعة عامة. ودليل ذلك أن دعاء المصلين على الجنازة هو شفاعة، وهو يكفر الله به سيئات. وذلك جاء في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ومعنى شفعهم الله فيه أي قبل دعاءهم إن كان من أهل النار ألا يدخلها. واضح؟ نقول هذا دليل على أن الشفاعة عامة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند وفي إخاري وفي أدب الصحيفة ابن عباس الصحيحين، وفي رواية ما مسلم يصلي عليه مئة لا يشركون به شيئا، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل. فمن فضل أنه من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا من أهل التوحيد فإن الله يقبل دعاءهم وشفاعتهم في هذا الميت. القسم الثاني من الشفاعات المختلفة فيها رفع الدرجات في الجنات، رفع الدرجات في الجنات. فقال بعضهم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه غيره، والصحيح أن هذه الشفاعة عامة، أن هذه الشفاعة عامة. وجاء في حديث هريرة في المعاجم بإسناد فيه ضعف يسير أن الرجل جاء أخته في رفعه ووقفه، أن رجل يبلغ الدرجة فيقول يا رب أي شيء بلغتها، فيقول بدعاء ولدك لك. فدل هذا على أن العبد يرفع بدرجات الجنة بدعاء ولده له. وأيضا حديث أم سلمة لصحيح مسلم عندما مات أبو سلمة قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين دليل على أنه يرفع في المهديين. القسم الثالث من الشفاعة الخاصة قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا جاء فيه حديث عند الحاكم وعند ابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتي ربي فيشفعني فيقول أدخل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آتي ربي فيقول أطلب الشفاعة فيقول أدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. وهذا الحديث حديث منكر قد تفرد بإسحاق بن فروة وهو ضعيف، وقد توبع ومتابعة من تابع أيضا ضعيف، الحديث ضعيف. أيضا جاء أما دخول 70,000 فهذا ثابت في الصحيح. كذلك جاء في حديث أن مالك خازن النار يقول يا محمد، يقول سيموت بصكاك من لأناس واجبت لهم النار ألا، يقول مالك يا محمد لم تبقي لغضب ربك أحد، لم تبقي لغضب ربك أحد. وهذا أيضا إسناده ضعيف. الذي يعنينا هنا أن الشفاعة في إدخال 70,000 الجنة هذه هي مما يأمر الله عز وجل به، وقد ذكرنا هذا يدخل في عموم شفاعة صلى الله عليه وسلم في فتح أبواب الجنة. إذن هذه أنواع الشفاعات، شفاعات خاصة مجمع عليها، وشفاعة عامة مجمع عليها، وشفاعات مختلف فيها، وهي 7 شفاعات. هذه أقسام الشفاعات. يوافق الخوارج المعتزلة في هذا الباب في كل ما ليس فيه إدخال في النار وليس فيه خروج من النار، فيثبتون شفاعة المقام المحمود، ويثبتون شفاعة رفع الدرجات، ويثبتون شفاعة فتح أبواب الجنة. أما مسألة إخراج الناس من النار أو منع من دخول النار فهذا يخالف فيه المعتزلة ويخالف فيه الخوارج. بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام في هذا الباب قول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قوله وأنذر به الذين يخافون أي أنذر يا محمد، كما في قول جماهير المفسرين أنذر بهذا القرآن وأنذر بهذا الوحي الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الإنذار هنا لم يكن للملاحدة ولم يكن للمكذبين بعد بالبعث والنشور، وإنما الإنذار هنا لمن يؤمن بالله عز وجل. إذا قال بعض أهل التفسير أن الإنذار هنا متعلق بأهل التوحيد الذين خالفوا أمر الله عز وجل وعصوا الله ورسوله وارتكبوا شيئا من الكبائر، أن ينذروا بهذا القرآن وأن يذكروا به ويؤمروا به وينهوا عما وقعوا فيه من المعاصي والذنوب، فيكون خاص الإنذار بأهل التوحيد. وإذا كان القرآن بلاغ للناس ونذير وبشير لعامة الناس، فأولى من ينتذر به وأولى من يبشر بهم أهل التوحيد وأهل الإسلام. ومناسبة هذه الآية لهذا الباب قوله تعالى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ففي هذه الآية نفي للشفاعة. فنقول ساق المؤلف هذه الآية ليبين أن الكفار والمشركون ليس لهم شفاعة يوم القيامة لاختلال شرط الشفاعة فيهم، وهو الإذن للشافع أن يشفع فيهم والرضا عن المشفوع له أن يشفع فيه. وهؤلاء المشركون القبوريون قد أشركوا بالله عز وجل فانتفت الشفاعة بحقهم. فيكون المعنى ليس لهم ولي ولا شفيع، أي ليس هناك من يشفع لهم فيخرجهم من النار، وليس هناك لهم ولي ينصرهم ويرفع هذا العذاب، لأنهم مشركون بالله عز وجل. وأن الشفاعة إذا أثبتنا في هذا المقام لأهل التوحيد فإن متعلقة بشرطين: الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع، والإذن للشافع والمشفوع. قوله بعد ذلك قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية ساقها المؤلف ليبين أيضا أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وأن الشفاعة إذا كان الله مالكها فلا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى، وأن من طلب الشفاعة من غير الله فقد طلب شيئا من خصائص الله ممن لا يملكه. أما في الدنيا قد يقول قائل نقول طلب الشفاعة الدنيا هذا من باب طلب الدعاء، ومع طلب الشفاعة في الدنيا فإن المظلوم لا يملك أن يشفع أو أن يستجاب شفاعته إلا بعد أن يأذن الله باستماع دعوته. مثلا عندما يقول لي فالناس ادعوا الله لي، هل معنى ذلك أنه إذا دعا أن الله سيستجيب حتما وأن دعاءه سيسمع حتما؟ نقول لا، كذلك الشفاعة إذا قلت لفلان اشفع لي فمعناها أي اطلب من الله عز وجل أن يغفر لي، أن يرحمني إذا كان حيا سامعا. فقد يستجيب الله لشفاعته ويسمعها، وقد لا يستجيب الله لشفاعته. ومما يدل على ذلك حديث الأعمى الذي قال عندما أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه أن يدعو له قال اذهب فقل اللهم إني أستشفعك بنبي محمد، اللهم فشفعه فيه. قوله أستشفعك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أي أستشفع به بدعائه، لأن سلم دعا والأعمى دعا، فضم قوله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل الله أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذه الشفاعة لا إشكال فيها، فعندما تقول لفضل الناس اشفع لي وقصدك أنه يدعو لك نقول لا حرج. أما إذا ظننت أنه بطلب الشفاعة من هذا المطلوب منه أنه يستطيع أن ينفعك ويضرك فهذا نوع شرك من جهة الربية، نسأل الله العافية والسلامة. أما بعد الممات فنقول لا يجوز لك أن تطلب الشفاعة، لأن هذا الحي ليس حي، لا، لأن هذا الميت ليس حي ولا حاضر ولا قادر، وإنما هو الآن في حكم الأموات، ومخاطبة الميت بالطلب والسؤال هذا شرك مخرج من دائرة الإسلام. ولذلك في قصة في حديث الفزع وفزع الناس يوم القيامة يقول رسول الله اشفع لنا يا رسول الله، لما ضمن الشفاعة هناك لأنه يسمع ولأنه حي ولأنه حاضر. لكن لو قالوا يا رسول الله اشفع لنا الآن لكفروا بالله عز وجل، لأنهم خاطبوا الأموات وطلبوا منهم شيئا لا يملكه إلا الله عز وجل. فطلبوا الشفاعة من الحي نقول لا إشكال فيها بحسب نوع الطلب، وأما الأموات فطلبها منهم شرك مخرج من دائرة الإسلام، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. فمناسبة هذه الآية لهذا الباب أن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى وأنه مالكها، وإذا كان مالكها فلا تصرف لمخلوق فيها إلا بإذن الله عز وجل ورضاه عمن شفع وعمن شفع له. قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه تبين الشفاعة المثبتة، نفى هناك وهي الشفاعة المنفية، وهنا أثبت الشفاعة المثبتة وهي بشرطين: الإذن للشافع والمشفوع له والرضا عن الشافع والمشفوع له، والإذن والرضا عن الشافع والمشفوع. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الشافع يشفع عند ربي سبحانه وتعالى ثم يستجيب الله أو يرده. قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذه الآية أيضا فيها إثبات الشفاعة وفيها نفيها، هذه الآية فيها الإثبات وفيها النفي. ففيها الإثبات من جهة أن الملائكة يشفعون، وفيها النفي أن شفاعة لا تنفع إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففي هذه الآية أثبت الشفاعة بأنهم لا يشفعون، ونفاها أيضا إلا بإذنه ولمن رضي. فلا يشفع الملائكة إلا لمن أذن له الله عز وجل أن يشفع فيه ولمن رضي الله تعالى عنه. فإذا كان كذلك فطلب الشفاعة من الأموات وسؤالهم إياها شرك مخرج من دائرة الإسلام وكفر بالله عز وجل. ذكر أيضا قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية المناسبة أو الشاهد منها قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ففي هذه الآية كما سمى شيخ الإسلام بأن الآية الدامغة التي أبطلت كل تعلق يتعلق به المشركون والقبوريون، فنفى ملكهم ونفى شراكتهم ونفى أنهم ظهراء لله عز وجل وأنهم مظاهرون لله عز وجل، ثم نفى الشفاعة. والشفاعة نفاها التي خلت من الإذن والرضا، أما التي قيدت بالإذن والرضا فإن الله عز وجل أثبتها وأخبر أن الملائكة تشفع وأن الرسل يشفع وأن لم يشفع يقول فيقول شفعت ملائكتي وشفع رسل شفعت وبقي أرحم الراحمين، فيخرج من النار سبحانه وتعالى أقواما لم يعملوا خيرا قط، وهذا من فضل الله عز وجل. وذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عون الله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة يطلبها المشركون فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النسل أنه يأتي فيسجد ربه كما ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، كما ذكرنا أن هذه الشفاعة التي يطلبها المشركون ويأتون الأحجار والأشجار ويدعون من دون الله عز وجل أو يأتون عبد القادر والدسوق والعيدروس أو النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون الشفاعة، نقول هذه الشفاعة نفاها الله عز وجل، فإن الرسل لا تشفع إلا بعد أن يأذن الله لهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأنت أيها المخاطب للأموات أو للأحجار والأشجار قد أشركت بالله عز وجل وبشركك خرجت من دائرة رضا الله عز وجل واستوجبت لعن الله وسخطه، نسأل الله العافية والسلامة. قال بعد ذلك وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. هذا الحديث رواه البخاري وروى مسلم أيضا من طريق عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذا الحديث يدل على أن الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم يشفع ويشفع أيضا الرسل والأنبياء والصالحون والأولياء والأفراط وما شابه ذا، كل هؤلاء يشفع يوم القيامة، بل الملائكة، ويأذن الله عز وجل لكل من عرف شخصا في الدنيا أن يخرجه من النار إذا عرف بدائرة وجهه. وهذا يدل على أن الناس أيضا يتفاوتون في درجة الشفاعة، فكلما كان الإنسان أكمل في تحقيق التوحيد وأكمل في إخلاصه لله عز وجل كلما كان أسعد بالشفاعة، وكلما كان متلبسا بشيء من الشرك الأصغر أو واقعا فيما ينافي التوحيد من كماله الواجب فإن الشفاعة في حقه أبعد. ولذلك الكذابون يوم القيامة الذين يدخلون على الظلمة فيعينونهم فإنهم يحرمون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر أن أناسا يحرمون شفاعة وسلم بسبب رجوعهم وسبب ما وقع فيه من الكبائر، مع أن أصل الشفاعة كما جاء هناك عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لكن الشفاعة هنا تتفاوت، شفاعة لأهل الكبائر وشفاعة لأهل الدرجات، شفاعة للفجر والفسقة وشفاعة لأهل التقوى ولأهل المنازل العلية. أما أهل التقوى وأهل الصلاح والتقوى فشفاعتهم بفتح أبواب الجنة لهم، شفاعتهم في رفع الدرجات لهم في الجنات، وأما أصحاب الكبائر والذنوب والمعاصي فشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أن يخرج من النار إذا دخلوها وأن يمنع من دخولها إذا استوجبوها. إذن الناس إذا بالشفاعة يتفاوتون في نيلها. وقد جاء في السنن بإسناد صحيح أن الشهيد يشفع في 70 من أهله، يشفع في 70 من أهله، إما شفاعته فيهم أن لا يدخل النار، وإما أن تكون شفاعتهم في أناس وجبت لهم النار لا يدخلوها، وإما أن تكون شفاعته في رفع منازلهم في الجنة يشمل هذا كله حال الشهيد، فإنه يشفع في 70 من أهله. ولم يأتي فيه في هذا الحديث نص أن هؤلاء قد استوجبوا النار، وإن فيه أنه يشفع في 70 من أهله مطلقا، وهذه الشفاعة المطلقة تشمل الدخول في النار ثم الإخراج منها، تشمل أن يستوجب النار فيمنعون من دخولها، تشمل أيضا رفع الدرجات في الجنات. قال هنا: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذي له. الله سبحانه وتعالى عندما أذن بالشفاعة، الله هو الذي غفر، والله هو الذي رحم، والله هو الذي أخرج، والله هو الذي منع، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بها الشفاعة شيء، أراد أن يظهر كرامة الشافع عند المشفوع له، أراد أن يظهر كرامته ويبين منزلته عند الله عز وجل، ويظهر فضله عند ذلك الذي شفع له. فالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخرج هؤلاء بأمره كن فيكون، فيخرج أهل النار ويمنع من دخول النار، لكنه أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبين فضل الصالحين، أن يبين فضل رسله صلوات الله وسلامه عليهم، أن يبين فضل الملائكة ورحمتهم بالمؤمنين، فيشفع الملائكة ويشفع الرسل ويشفع الأنبياء، فيعرف المشفوع له أن هؤلاء لهم عليه فضل بشفاعتهم، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه الشفاعة ليظهر فضلهم ومنزلتهم عند الله عز وجل. وإلا الله هو الذي غفر، والله هو الذي رحم، والله هو الذي أخرج سبحانه وتعالى. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما قال: أحق الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. هذا ما يتعلق بمسائل الشفاعة. قال بعد ذلك فيه مسائل تفسير الآيات وقد وضحناها، ومنها صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية أي شيء؟ هي الشفاعة التي اختل أحد شروطها، إما اختل الإذن الشافع والمشفوع، أو اختل الرضا للشافعي والمشفوع، هذا يسمى الشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة هي التي أذن الله فيها للشافع أن يشفع، وللمشفوع فيها أن يشفع له، ورضي الله عن الشافع أن يشفع، ورضي الله عن المشفوع أن يشفع له. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، وهي التي ذكرناها في أول هذا الباب، وهي عندما يأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بين الخلق يوم القيامة. الصفة المسألة الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد لربه، فإذا أذن له شفع صلاته. وهذا ذكرنا أن الشفاعة ملك لله، وأن الرسل الأنبياء وجميع الأولياء والصالحين لا يشفعون ابتداء إلا بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة. المسألة السادسة أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلص الكمل من أهل الإيمان، ومقصوده أسعد الشفاعة إما أن نقول في فتح في إدخال الجنة على 70,000، أو في رفع درجاتهم، أو في فتح أبواب الجنة لهم، هم أسعد الناس بهذه الشفاعة. ودونها شفاعته لمن استوجب النار أن لا يدخلوها، ودونها شفاعته لمن دخل النار أن يخرج منها، نسأل الله العافية والسلامة. وكما ذكرنا أن مالك يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: لم تبقي لغضب ربك أحدا من أمتك، أي أنك أخرجت كل من في النار من أمتك. ولا شك أن معتقد أهل السنة الجماعة أن أهل التوحيد والموحدون من أهل هذه القبلة، والموحدون سواء من أهل الإسلام أو قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يخلدون في النار، فالتوحيد يمنع صاحبه من الخلود في نار جهنم. أما من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من أهل التوحيد، من أهل التوحيد كاليهود والنصارى، فإنه بتكذيبه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. المسألة السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله عز وجل، وهذه الشفاعة المنفية في حق هؤلاء، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم من ولي ولا شفيع، وغير ذلك من الآيات. قوله بيان حقيقتها، بيان حقيقة الشفاعة هو إظهار مكانة الشافع وإظهار كرمه وتبيين منزلته عند الله عز وجل. هذا هو حقيقة الشفاعة، أن الله أراد بهذه الشفاعة أن يظهر فضل ومكانة الشافع، وأن له منزلة عند ربه سبحانه وتعالى. وبهذا نقول قد أنهينا باب الشفاعة، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم.